فيض الإسلام. وصلنا وإياكم إلى ذكر الناقض الخامس، حيث قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الناقض: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به كفر. فمن كره وأبغض شريعة من شرائع الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، أبغض الصلاة أو أبغض الصيام أو أبغض اللحية أو أبغض الحجاب فقد كفر، وإن أتى به عادة أو أتى به حتى لا يحرج أمام بني قومه أو بني جنسه أو بين أصحابه أو نحو ذلك، وإن أتى به مع بغضه لهذه الشعيرة فهو كافر والعياذ بالله. والبغض محله القلب. ونجد ها هنا في نواقض الإسلام، هناك بعض النواقض التي تكون باللسان، وهناك بعض النواقض التي تكون بالجوارح، وهناك بعض النواقض التي تكون بالاعتقاد. فمن أبغض شيئا بقلبه، وهل لنا سبيل إلى معرفة ما في قلبه؟ لو أبغض هذه الشعيرة ولم يظهر ذلك فهو في حقيقته كافر عند الله، ولكن في أحكام الدنيا نجري عليه أحكام الإسلام إذ أنه لم يظهر ذلك. أما إذا أظهر ذلك تصريحا بلسانه أو بقراء عديدة تدل على ذلك، قراء تصل إلى مرتبة الدليل، فعند ذلك نحكم بكفره والعياذ بالله. قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. فالاستهزاء إذا كان بالله أو كان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بالإسلام فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. إذا كان بمن يتمسك بهذه الشعائر فهو وحسده يرجع إلى القرائن في ذلك. إذا قصد الاستهزاء بزيد فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا قصد الاستهزاء بهذه الشعيرة التي تظهر على زيد والتي يقوم بها زيد فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أولئك الرهط الثلاثة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا فحسب يصلون، ولم يكونوا فحسب يصومون، ولا يزكون فحسب، بل ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في أي غزوة، بل في غزوة هي من أشد الغزوات، حتى سميت بالعسرة. لما خرج ذلك الجيش سمي بجيش العسرة لتعسر الزاد والراحلة في ذلك السفر والحر الشديد. كانت غزوة تبوك في القيض الشديد، أي في الحر الشديد، وتبوك بعيدة جدا عن المدينة. وكان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لقلة الزاد ولقلة الراحلة يتناوبون كل أربعة على ناقة واحدة، ثلاثة يمشون وواحد يركب ثم ينزل ويركب الآخر، وهكذا يتناوبون في الطريق الطويل الشاق مع شدة الحر، يتناولون من الطعام التمر والزبيب. ففي أثناء ذلك قام بعضهم لقطع الطريق، لقطع الطريق بمعنى أنك إذا كنت في سفر طويل تحب أن تقطع الطريق بالكلام، تتكلم مع صاحبك بالغرائب والشوارد والطرائف حتى تسهو وتنشغل عن متابعة الطريق خطوة خطوة حتى تقطع الطريق وأنت لا تشعر، ولا يأخذك الملل والسآمة. فهؤلاء الثلاثة فعلوا ذلك لأجل هذا القصد والنية. هم ما قصدوا الكفر، هم ما قصدوا الكفر والخروج من الإسلام. فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. فيعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم يحبون الأكل، ومن وليمة إلى وليمة، ويكذبون في كلامهم، وهم عند اللقاء أجمل الناس، أجمل ما يكونون. الذي قال هو واحد، هل سمعتم أن أكثر من واحد يتكلمون في آن واحد؟ لا، هو تكلم فرد واحد، والله سبحانه وتعالى قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. ولئن سألتهم، ما قال ولئن سألته، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم، ما قال كنت، كنتم تستهزئون، ما قال تستهزئ. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله كفر الجميع، الذي استهزأ والذي أقر بضحكه وبمتابعته في ذلك، كفرهم جميعا لأجل ما وقع منهم في تلك الغزاة. وتأمل، الله سبحانه وتعالى ذكر عذرهم الذي اعتذروا به: ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ما قال الله تعالى: كذبتم، بل أنتم اعتقدتم الكفر، أنتم جحدتم الدين، أنتم أبطنتم النفاق. لا، الله سبحانه وتعالى أقرهم على ذلك وصدقهم في ذلك، وبين أنهم ما اعتقدوا الكفر، إنما هم كانوا من المؤمنين وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أشد غزواته، ولكنهم بمجرد ارتكاب الكفر كفروا، وإن لم يعتقدوا الكفر، وإن لم يعتقدوا الكفر. وهذه من أصرح وأبين الأدلة في الرد على المرجئة الذين يربطون المكفرات بالأمور العقدية. الله سبحانه وتعالى قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد كانوا قبل ذلك من المؤمنين، ولكن بمجرد ارتكابهم هذا الناقض وهو الاستهزاء كفروا بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أظهروا التوبة. إذن الاستهزاء ناقض من نواقض الإسلام، وما أكثر انتشار هذا الناقض اليوم والعياذ بالله، لا سيما في وسائل التواصل الحديث من رسائل وتصاوير، وكذا في الجرائد وفي الصحف وفي القنوات، يستهزئون بأهل الدين، يستهزئون باللحى، يستهزئون بقصر الثياب، يستهزئون بالنقاب، يستهزئون بالحجاب، يستهزئون بالجهاد في سبيل الله، وهكذا. كل هذا من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة. قلنا: فرق بين أن يستهزئ بشعيرة وأن يستهزئ بشخص قائم بهذه الشعيرة. وإذا كان قصد أن يستهزئ بالشخص لا بالشعيرة، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان يقصد الاستهزاء بالشعيرة، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. كيف نميز بين هذا وذاك؟ بالقرائن المحتفة حول هذا الأمر. فلو كان الرجل ملتحيا فاستهزأ بلحية زيد، لأن زيد لا يسرح لحيته، ولحيته شحثاء أو نحو ذلك، فهذه قرينة على أنه لم يقصد الشعيرة. لما؟ لأنه ملتحي أصلا، ولأن زيد لا يسرح لحيته، فإذا هذه قرينة أنه استهزأ إنما بزيد لا بهذه الشعيرة، فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما لو كان حليقا ويستهزئ بزيد كما يستهزئ بعمر، لأنه قد وفر لحيته وقال لحية كذا وكذا، فهذه قرينة على أنه يستهزئ بهذه الشعيرة، لأن زيد وعمر عنده سواء، كل من وفر لحيته إنما هو يستهزئ به، فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وهكذا، فإذا ينظر في القرائن المحتفة بالحال. الناقض السابع الذي ذكره الشيخ قال السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. السحر ومنه الصرف والعطف، الصرف أن يصرف شيء على شيء، أي يصرف أو يصرف شيء عن شيء، يصرف حب فلان لفلانة، لأن السحر عند أهل السنة والجماعة له حقيقة وله تأثير بإذن الله. أما عند المعتزلة فإنهم يقولون لا حقيقة للسحر، والصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. فالساحر الذي يتقرب للجن بالذبح وبالنذر وبالسجود وبالركوع وبإهانة المصحف وآيات الله عز وجل، يسخر له ذلك الجن بعض عامة الجن في خدمته. فلو تقرب لمارد من مردة الجن يسخر له ذلك المارد بعض الجن يخدم ذلك الساحر فيفعل له ما يريد، فيستطيع أن يصرف بإذن الله، يجعل ويخيل للرجل أشياء من زوجته مثلا لم تصدر منها، مما يؤول به إلى بغضها وجفائه لها. وأيضا كذلك العطف، يعطف هذا على هذا، فبين رجل وامرأة شحناء، فتقوم تلك المرأة والعياذ بالله بالذهاب إلى أحد السحرة ليسحر زوجها، فتقدم من القرابين لغير الله كأن تذبح ديكا أو نحو ذلك لذلك المارد أو ذلك الجان، فعند ذلك يجعل ويصرف حب زوجها لها. فهذا السحر والعمل به، بل وتعلم السحر، مجرد التعلم كفر أكبر مخرج من الملة. قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، مجرد تعلم السحر هو كفر أكبر مخرج من الملة. فإذا نأخذ من ذلك أن العلوم منها علوم مباحة ومنها علوم محرمة ومنها علوم مكفرة. فمن العلوم المباحة مثلا علم الطب، علم الرياضيات، فهذا علم مباح. من العلوم المحرمة علم الموسيقى، علم الغناء، فهذا وإن كان علما إلا أنه محرم في شرع الله عز وجل. هناك علوم مكفرة، مجرد أن يتعلم الإنسان تلك العلوم هو كافر خارج عن الملة، منها السحر والعياذ بالله. تعلم السحر، مجرد تعلم السحر كفر أكبر مخرج من الملة، فكيف العمل بالسحر، كيف الرضا بالسحر والعياذ بالله. إذن السحر كفر. تبقى مسألة وهي الإتيان للسحرة، فمن جاء لساحر من السحرة ولم يرضى ما صنع ولم يصدق ما قال، فهذا لا تقبل منه صلاة 40 يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أتاه وصدقه بما يقول فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في نص الحديث. ويدخل في ذلك الإتيان حقيقة وما يقوم مقام ذلك من الوسائل الحديثة اليوم، كمشاهدة قنوات السحرة أو مشاهدتهم على الشبكات العنكبوتية، فهذا داخل في هذا النهي والعياذ بالله. الذي يشاهد ويصدق يعني فهذا كافر. نعم الذي يصدق يعني حكمه الحد لا الحد تطبيق الحد وهو القتل إنما هو على الساحر وليس على من أتاه ولكن من أتاه إما أن يكون صدقه وإما أن يكون ليس بمصدق الله فيدور على ذلك الحكم الذي ذكرناه. إذا صدقه كفر فهنا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه لحد الردة. أما الساحر فردته مغلظة يقتل وإن تاب. ولعلنا نؤخر الأسئلة إلى بعد الدرس إن شاء الله. نعم هذا ما يتعلق بهذا الناقض وهو السحر. الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن ناصر الكفار على المسلمين كفر إجماعا، كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن حزم رحمه الله وغيره. وهنا ننبه على مسألة وهي أن ثم فرق بين الاستعانة بالمشركين وبين مناصرة المشركين. المسألة الأولى هي أن يقاتل المشركون المسلمين فيقف مع المشركين ضد المسلمين إما بلسان وإما بمال وإما بسلاح وإما بنفس أو رجال، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع. هذه هي المناصرة. المسألة الثانية هي الاستعانة، أن يكون ثم قتال بين مسلمين ومسلمين فيستعين أو تستعين إحدى الطائفتين من المسلمين ببعض المشركين على قتال المسلمين الآخرين، فهذه تسمى الاستعانة، الاستعانة بالمشرك على المسلم. والاستعانة نستطيع أن نقول فيها أولا الاستعانة بالكافر على الكافر، الاستعانة بالكافر على الكافر، فهذه اختلف أهل العلم فيها. بعض أهل العلم يرى جواز الاستعانة بالكافر على الكافر، وبعضهم يرى عدم جواز الاستعانة بالكافر على الكافر، وفي ذلك نصوص. أما الأول كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذلك المشرك وأراد أن يقاتل معه قال اذهب فإني لا أستعين بمشرك والذين يقولون بالجواز يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقط في الهجرة، استعان بعبد الله بن أريقط وكان ماهرا في الطرق، واستعان بأدراع بعض اليهود ونحو ذلك. والصحيح الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم جمعا بين هذه الأدلة يجوز الاستعانة بالكافر على الكافر في غير مباشرة القتال، في غير مباشرة القتال. أما في مباشرة القتال فلا يجوز الاستعانة بالكافر حتى على الكافر. في غير مباشرة القتال نعم، كان يدربنا على استخدام هذا السلاح، أو نأخذ منه بعض الخطط الحربية ونحو ذلك، فهذه استعانة في غير مباشرة القتال. أما في مباشرة القتال فلا يجوز جمعا بين الأدلة، فإن استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأدراع أولئك اليهود إنما هو في غير مباشرة القتال، استعانته بعبد الله بن أريقص إنما هو في غير مباشرة القتال. أما قوله اذهب فإني لا أستعين بمشرك فهذا في مباشرة القتال، فلا يجوز الاستعانة بالمشرك على المشرك في مباشرة القتال، ويجوز فيما دون ذلك. هذه الأولى. الثانية الاستعانة بالمشرك على المسلم، الاستعانة بالمشرك على المسلم، وهذه لها ثلاثة صور، وهذه لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون الظهور والغلبة للمسلمين الذين استعانوا بالمشركين، فالراية لهم والغلبة لهم. استعانوا مثلا ببعض المشركين لا قوة لهم ولا حكم، لا حكم لهم في المسألة، فهؤلاء أو هذه الصورة هي من الصور التي قال عنها الإمام ابن حزم رحمه الله هي غاية في الفسوق، غاية في الفسوق. هل فهمتم هذه الصورة؟ مسلمون يقاتلون مسلمين، هؤلاء المسلمون استعانوا ببعض المشركين على قتال المسلمين الآخرين، ولكن الغلبة والظهور والراية للمسلمين وليس للمشركين الذين استعانوا، مفهوم؟ فلو غلب هؤلاء المسلمون أولئك المسلمين فإن الراية والحكم للمسلمين لا للمشركين الذين استعين بهم. فهذه الصورة قال عنها الإمام ابن حزم غاية في الفسوق، غاية في الفسوق. الصورة الثانية أن يستعين هؤلاء المسلمون بالمشركين، وتكون الغلبة ويكون الظهور والراية للمشركين، فهذه والمناصرة سواء، هي كفر أكبر مخرج من الملة. فهذه هي صورة المناصرة، المناصرة أن يقاتل المشركون المسلمين، الراية لمن؟ والظهور لمن؟ للمشركين. فإذا ناصرهم أحد من المسلمين فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. كذلك حتى لو كان العكس، لو كان قتال بين مسلمين ومسلمين فاستعان بعض المسلمين بالمشركين والراية للمشركين أو الظهور للمشركين، الأحكام للمشركين، فهذه ردة وناقض من نواقض الإسلام، وهي والمناصرة سواء. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا يكون لأحدهما ظهور على الآخر، أن تتساوى القوتان، قوة المسلمين والمشركين الذين استعانوا بهم. فهذه الصورة تردد الإمام ابن حزم رحمه الله في القطع فيها، نعم، أن يقاتل المسلمون المسلمين، فيقوم أولئك المسلمون بالاستعانة بالمشركين، ولكن ليس الظهور لا بهؤلاء الطائفة من المسلمين الذين استعانوا بالمشركين ولا للمشركين الذين استعانوا بهم، القوى متفاوتة، وكأنه اشتراك في مقصد وهو قتال تلك الطائفة الأخرى من المسلمين. فهذه الصورة تردد الإمام ابن حزم رحمه الله في التكفير بها. فإذا علمنا صورة المناصرة وصورة الاستعانة، والاستعانة تنقسم إلى أقسام كما ذكرنا. نعود إلى المناصرة. الله سبحانه وتعالى كفر من ناصر الكفار على المسلمين، بل حتى من وعدهم بالنصرة وإن لم يناصرهم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، تأمل، والله يشهد إنهم لكاذبون. فمع كذبهم في دعواهم ووعدهم للمشركين بالنصرة إلا أن الله تعالى حكم بكفرهم فسماهم إخوان الذين كفروا ووصفهم بالنفاق. فكيف بمن وعد الكفار بنصرهم ونصرهم فعلا إما برأيه وإما بماله وإما بسلاحه وإما برجاله؟ فهذا لا شك في كفره. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية ثلاث دلائل على كفر من ناصر الكفار على المسلمين. أما الدلالة الأولى فهي في قول الله تعالى: بعضهم أولياء بعض، أي الكفار أنصار الكفار. أما الدلالة الثانية فهي في قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي حكمه حكمهم في الدنيا والآخرة. قال لما ابن حزم: فهذه الآية على ظاهرها عند الجميع. وأما الدلالة الثالثة فهي في قول الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الظلم الأكبر، كما قال: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا هذه دلائل واضحة على كفر من ناصر وظاهر الكفار على المسلمين. الدلائل الأولى للشيخ، نعم، بعضهم أولياء بعض. هنا قد يوقفك بعض مرجئة العصر، وإلا نرجئها للدرس القادم، لأن في الإجابة على تلك الشبهة سنتكلم كلاما طويلا، إذن لا نذكر تلك الشبهة ونؤجلها إلى الدرس القادم، فلعلنا نقتل أو لعلكم تقتلون ولم نجب على تلك الشبهة. لا، ما نعطي العنوان. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.